احنا كأنتكم ما نقدر نعيشونا. جيب لي واحد شافك وما غير لمودة اللي زعجك مكلمهم بس كل السكة. اخي قبل لا تحكي بجرب وشوفه. ابد الدهر اصحاب اشوفه فوني او حتى باللاب كان سبب عدم فتح الكتاب كان سبب رسوب بنص المواد. اسمه انمي مو كارتون كنا تربينا على سبيستون. اريد تفهم الرساله جمهورنا كبير نملك قياده. ون بيس هنا او وان باش مان عشق الجميع تكون تايتان. اكمل كيل تومي هو يفيل قاتل الشياطين شوفه وشيل لوفي ليفاي او حتى ناروتو بالفايت. اي اوتاكو يسرق لك ساين. اي نقص الزر رتب الفايب. اي احنا كاوتاكو ما نقدر نعيش دونا. جيب لي واحد شافك وما غير لمودة اللي زعجك مكلمهم بس كل السكة. اخي قبل لا تحكم بجرب وشوفه. نوكسز على المايك اي ام سبيني ما تقربوا مستوي لو ابلي قلبي. ماكو منافس اللي يحاول كيلين بدهم فائدة اشوفكم كجيلفش. مكروهين يا ملوتا كنتو وزيد الكره كل ما كارتون قلتو. كل واحد مني يمشي بدم انمي مو مضطر تخلي كل شعبنا انمي. اي غير المود انعلي صوت سعد فول عدد هبوم. اي مسي سول يرفعني فوق بحزن ودي اكسر شاشة الفون. مني ينتهي ضروري اقرا مانجا مرة تنتهي السالفة. احس خلصة المادة اشلون حنعيش من يخلص والله ما اعرف. احنا كاوتاكو ما نقدر نعيش دونا. جيب لي واحد شافك وما غير لمودة اللي زعجك مكلمهم بس كل السكة. اخي قبل لا تحكم بجرب وشوفه.